الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى الباب الخامس من أبواب كتاب الزكاة. قال: باب إنفاق المال في حقه. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هنا عنوان الباب أو الترجمة: باب إنفاق المال في حقه. يقول الشارح: أورد فيه الحديث الدال على الترغيب في ذلك. الحديث الذي ذكره فيه ترغيب في إنفاق المال في حقه، يعني في وجوه الخير والقربات وأداء ما على الإنسان من الحقوق الواجبة والحقوق المستحبة. الحقوق الواجبة الإنفاق على الزوجة والأولاد وقضاء ما عليه من الديون وإعطاء أجرة من عمل عنده وله أجرة وكذا ونحو هذا، والحقوق المستحبة طبعا من الحقوق الواجبة زكاة المال، يعني أوجب هذه الحقوق، ثم الحقوق المستحبة بما في ذلك من أنواع الصدقات وصلة الرحم وإكرام الضيف وغير ذلك، يعني من أبواب البر والخير. فالحديث الذي أورده فيه ترغيب في إنفاق المال في حقه. قال: وهو من أدل دليل على أن أحاديث الوعيد محمولة على من لا يؤدي الزكاة. أحاديث الوعيد اللي هي الوعيد على كنز المال، الوعيد على من يكنز المال، فهذه الأحاديث يعني تحمل كما تحمل الآية الكريمة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فالآية الكريمة وما ورد في معناها من الأحاديث قد مر بنا بعضها في الباب الذي قبله، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم بشر، اللي هو كلمة أبي ذر رضي الله عنه قال بشر الكانزين بردف يحمى عليه في نار جهنم، بحجر يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نهض كتفه. وبعد ذلك أبو ذر رضي الله عنه قال يعني قال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات، يعني هنا في البخاري موقوفة عليه، لكن في بعض الروايات أنه سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الوعيد يعني في كنز المال إنما يحمل على من لا يؤدي زكاته، فالمال إذا أديت زكاته فليس بكنز، بدليل أنه ورد الترغيب يعني في أن يكون الإنسان قد اقتنى المال وينفق منه في وجوه الخير، فلو كان اقتناء المال محرما ولا يجوز أن يقتني ما زاد عن حاجته، كما كان هذا مذهب أبي ذر رضي الله عنه مخالفا بذلك، يعني جماهير الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخالفونه. كان أبو ذر رضي الله عنه يرى أن الإنسان لا يجوز أن يقتني مالا زائدا عن حاجته، وأي مال زيادة على الحاجة يجب عليه أن يتصدق به، أو أنه لا يجوز أن يدخر إلا قوت ثلاثة أيام أو قوت ليلة أو ثم الزيادة يتصدق به يعني وجوبا عند أبي ذر رضي الله عنه. فكان الصحابة رضي الله عنه يخالفونه في هذا الأمر، ونهاه عثمان رضي الله عنه أن يحدث الناس بهذا، حتى وصل الأمر إلى أنه ترك المدينة وعاش وحده في الربذة رضي الله عنه وأرضاه. فالقصد يعني أن أبا ذر رضي الله عنه يعني فهم هذه النصوص أنها تنهى عن اقتناء المال الزائد عن الحاجة، لكن عامة الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون يعني أن المال الذي أديت زكاته ليس بكنز، وأنه لا حرج على الإنسان أن يقتني ما شاء من المال طالما اكتسبه من حلال وأدى ما عليهم الحقوق الواجبة. قال وأما حديث ما أحب أن لي أحدا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه درهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ أنا لا يعني لا أحب أن يكون عندي مثل جبل أحد من الذهب وتمضي علي ثلاثة أيام ويبقى عندي منه درهم إلا إيه؟ درهما أقصده لدي، يعني إلا إذا كان يعني يبقي شيئا من المال بغرض قضاء فيه. لكن كان عليه الصلاة والسلام يعني لا يحب اقتناء المال الزائد عن الوجود عليه الصلاة والسلام، وكان يتصدق يعني بما زاد عن حاجته عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يعني قال محمول على الأولوية، يعني الحديث ما أحب أن لي يعني أحدا ذهبا إلى آخر الحديث. فقال هذا محمول على الأولوية، يعني أنه يعني إنفاق المال الزائد عن الحاجة في وجوه الخير والتصدق به أو كذا، يعني لا يزيد على كونه يعني مما هو أولى وفيه يعني أجر عظيم وكذا، لكن ليس هذا محمولا على سبيل الوجوب يعني الذي يتحكم على الإنسان. قال لأن جمع المال وإن كان مباحا لكن الجامع مسؤول عنه. جمع المال وإن كان مباحا، الإنسان يقتني أموالا زائدة على الحاجة، فهذا شيء مباح، ولكنه سيسأل عن هذه الأموال يوم القيامة. يسأل عن المال سؤالين، يعني كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن إيه؟ عن أربع، عن ذكر منها الإيه؟ العمر والشباب والإيه؟ والمال والعلم. فأربعة أشياء، يعني العمر كله يسأل عنه سؤالا، ثم مرحلة الشباب وهي جزء من العمر يعني خصت إيه؟ بسؤال خاص، يعني عن عمره فيما أثناه، وعن إيه؟ شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المال يسأل عنه سؤالين، يعني هناك سؤال واحد عن العمر، سؤال عن الشباب، سؤال عن العلم، ثم سؤالان عن المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيقول جمع المال وإن كان مباحا لكن الجامع مسؤول عنه، سيسأل عن هذا المال. وفي المحاسبة خطر وإن كان الترك أسهل. المحاسبة فيها خطر، يعني لا يدري هل يحسن الجواب وهل يعني عنده ما يجيب به يعني بين يدي الله سبحانه وتعالى إذا سأله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال وما ورد من الترغيب في تحصيله وإنفاقه في حقه فمحمول على من وثق بأنه يجمعه من الحلال الذي يأمن خطر المحاسبة عليه، فإنه إذا أنفقه حصل له ثواب ذلك النفع المتعدي. فإذا الترغيب في جمع المال واقتناء المال إنما هو ترغيب في جمعه بشرط يعني إنفاقه في وجوه الخير وكذا، يعني هذا الذي ورد فيه الترغيب بأن ينفقه في حقه فإنه يحصل له ثواب. الإنسان يقول إذا جمعه من حلال فإنه يأمن خطر المحاسبة عليه من جهة الجمع، وإذا أنفقه في وجوه الخير فيأمن بهذا الجواب فيما أنفقه وينال ثواب ذلك الأجر المتعدي. قال ولا يتأتى ذلك لمن لم يحصل شيئا، يعني الذي لم يحصل مالا يفوته أجر هذا الأجر إنفاق المال في وجوه الخير، كما تقدم شاهده في حديث ذهب أهل الدثور بالوجوه. أهل الدثور هم أهل الأموال يعني الأغنياء، تعرفون هذا الحديث، يعني عندما اشتكى فقراء الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالوجوه، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويجاهدون ولا نجاهد. يعني هم ايه؟ يصلون كصلاتنا ويصومون كصيامنا، ثم يزيدون عنا انهم عندهم اموال يتصدقون بها وعندهم اموال يجاهدون بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على، قال اولا ادلكم على يعني شيء اذا فعلتموه ادركتم به من سبقكم ولا لانهم يدركون به من سبقهم ولا يكون احد يعني مثلهم الا مثل من عمل بمثل عملهم. وارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم الى ذكر الله سبحانه وتعالى بعد الصلوات، التسبيح والتحميد والتكبير. فعلم، قال الغيظ، فعلم اخواننا الاغنياء بما بذلك، فجعلوا ايه، فاخذوا ايضا يسبحون ويحمدون ويكبرون بعد الصلوات مثله. وذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله، علم اخواننا الاغنياء بما امرتنا به ففعلوا مثل ما فعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالشاهد يعني ان هذا الفضل يعني حاسه الاغنياء بالتصدق والجهاد، يعني انفاق المال في وجوه الخير. فلو انهم لم يجمعوا المال من الاساس يعني لفاتهم هذا الباب من ابواب الخير. الحديث يعني مرة أخرى، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لا حسد إلا في اثنتين. حسد يعني هنا في هذا الحديث بمعنى الغبطة، بمعنى الغبطة. والغبطة هي تمني مثل ما مع الآخر من الخير من غير تمني زوال ذلك الخير عنه. فالحسد المحرم والذي نهي عنه هو تمني زوال النعمة على الغير عن الغير، أو كراهية النعمة على الغير. لكن إذا الإنسان تمنى أن يكون له مثل ما للغير من النعمة من غير أن يتمنى زوالها عنه فهو مباح. ثم هذه الغبطة يعني هي مباحة وتكون محمودة إذا كانت هذه النعمة التي يتمنى مثلها من غير أن يتمنى زوالها عن أخيه، ولكن يتمنى أن يكون عنده مثلها، يكون هذا النوع من الحسد اللي هو بمعنى الغبطة يكون محمودا ومرغبا فيه في هاتين المسألتين أو في هاتين الأمرين. الأول قال، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. الإنسان يتمنى أن يكون عنده أموال يتصدق بها وينفق منها في وجوه الخير. لو وجدت شخصا يعني آتاه الله مالا ثم هو قد أهلك ماله، سلطه على هلكته، يعني أفنى هذا المال و يعني أو معظمه أو كذا في وجوه الخير، يبني به المساجد ويطعم به الفقراء ويجاهد به في سبيل الله وغير ذلك من وجوه الخير. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلم. الحديث له رواية أخرى فيها تفسير الحكمة أنها القرآن الكريم، يعني في رواية أخرى، ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، أو كما ورد في الحديث. يعني القرآن من أسمائه الحكمة، من صفاته الحكمة. تأتي الحكمة أيضا بمعنى العلم النافع صفة عنه، يعني فيشمل القرآن العظيم يشمل غيره من العلم النافع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها، يعني يقضي بما تعلمه من القرآن والسنة، يقضي به بين الناس ويعلمها للناس، فهو يتمنى أن يكون مثله في حفظ القرآن وفي العلم النافع من غير تمني زوال ذلك. فهذا النوع من الغبطة محمود، وهو من التنافس في الخير. يعني كما هو في النصوص يعني دائما يأتي الحث على التنافس في الخير، في مثل قوله سبحانه وتعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قوله سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربنا وسارعوا إلى مغفرة من ربنا. فالأمر المسارعة والمسابقة يعني دائما الفعل اللي هو على وزن فاعلة يعني يدل على المشاركة بين الشخصين، يعني سارع يعني كن أسرع من غيرك وكن أسبقا من غيرك. ففيه ملاحظة يعني معنى المنافسة يعني في الخير. بينما في أمر الدنيا نهي عن التنافس فيها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن أخشى، قال من فقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا، ولا تنافسوا في بعض ألفاظ الحديث ولا تنافسوا. فهنا النهي عن التنافس المقصود في أمر لكن حتى التنافس في أمر الدنيا يعني ذكر الشراح الحديث أنه يعني منه ما هو محرم ومنه ما هو يعني مكروه ومنه ما يكون مباحا. المحرم هو إذا أدى هذا التنافس في أمر الدنيا إلى ظلم لأخيك وتعد على حقه أو أوقعك في الحسد له أو يعني ونحو ذلك، يعني فإذا كان التنافس بطريقة محرمة يعني رغبة في اقتناء شيء من الدنيا هو مع أخيك فيؤدي بك إلى أن تظلمه وتأخذ حقه من أجل أن تكون أفضل منه أو يؤدي بك إلى غير ذلك من أنواع الظلم أو الحسد أو التعادي والبغضاء والشحناء وكذا، فهنا يكون محرما. لكن إذا كان يعني التنافس يعني أيضا بمعنى الغبة والرغبة في أن يكون عندك مثل ما لأخيك من الخير الدنيوي وكذا فيكون مباحا، يعني ليس فيه ذنب، ولكن هذا التنافس إنما يكون محمودا ومرغبا فيه إذا كان في أبواب الخير والبر، يعني التنافس في الصدقة وفي تعلم القرآن وفي غير ذلك. في هذا المعنى التنافس في الخير هو حديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عندما كان يعني يتنافسان في الخير، يعني عمر رضي الله عنه كان يسابق أبا بكر رضي الله عنه في الخير يريد أن يسبقه مرة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى الصدقة، فقال عمر رضي الله عنه في نفسه يعني قال: فقلت اليوم أسبق أبا بكر، فمعناه أنه كان يعني يريد أن يسبقه في الخير يعني، فذهب فأتى بشطر ماله، شطر ماله الشطرين وأتى بشطر ماله فتصدق به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم مثله. النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمر: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم مثله. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه بماله فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، لأن أتى بماله كله يعني. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أسبقك أبدا، يعني ما فيش أمل يعني في أن أسبقك، كان يعني يظن أنه يمكن أن يسبقه في هذا اليوم، لكن أي سمعين أن يسبق أبا بكر رضي الله عنه. الشاهد يعني معنى المنافسة في الخير يعني هو عندما أتى بشطر ماله كان في باله يعني أنه يريد أن يسبق أخاه يعني وأن يعمل أحسن مما يعمل أخوه، هذا من باب الغبطة يعني مع الشيعة. طيب هنا يقول قال الزين بن المنير رحمه الله تعالى في هذا الحديث: حجة على جواز إنفاق جميع المال وبذله في الصحة والخروج عنه بالكلية في وجوه البر. كل هذا الحديث دليل على جواز إنفاق جميع المال وبذله في الصحة، يعني في حال الصحة وليس في مرض الموت. حال الصحة يعني التقييد بهذا الشرط بمعنى أنه الإنسان إذا كان في مرض الوفاة وهو المرض الذي يعني يتوقع أن يموت بسببه أو يغلب على الظن أن يموت بسببه أو اتصل بصاحبه حتى مات بسببه، فالإنسان إذا كان في مرض الموت لا يجوز له أن يتصدق بزيادة على الثلث، يحرم عليه أن يتصدق بزيادة على الثلث، ولو تصدق بزيادة على الثلث فهو باطل يعني الوصية بما يعني أو حتى العطية يعني ما زاد على الثلث تكون عطية باطلة إذا كان في مرض الموت، لأنه أصبح من حق الورثة ويصبح محجورا عليه بحكم الشرع في في ان يتصدق بما زاد على الثلث اذا كان في مرض. لكن في حال الصحه يجوز للانسان ان يتصدق بكل ماله كما فعل ابو بكر رضي الله عنه، تصدق بكل ماله. والحديث الذي معنا قال رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحرب، يعني اهلك ماله في الحرب. فاهلاك المال بمعنى افناء المال، ففيه دليل على جواز الخروج عن المال بالكلية والتصدق بجميع ما يملك الإنسان بوجه من وجوه المال. قال ما لم يؤدي إلى حرمان الوارث ونحو ذلك مما منع منه الشرع. لكن حتى في حال الصحة جواز إنفاق جميع المال، وقال بشرط ألا يؤدي إلى حرمان الوارث، يعني أنه لا يؤدي إلى أن يدع ورثته فقراء عالة يتكففون الناس أو كذا، يعني كان ليس لهم من يعولهم ولا من ينفق عليهم وليس عندهم من المال ما يكفيهم ولا، فتصدقه بجميع المال ادى الى هذا فيمنع منه. وكذلك ايضا يعني يذكر الفقهاء يعني ان جواز التصدق بجميع المال حيث يكون للانسان يعني حرفه يتكسب بها بحيث لا يؤدي به الى أن يحوج إلى سؤال الناس. يعني قالوا أبو بكر رضي الله عنه عندما أنفق جميع ماله لم يتكفف الناس ولم يسأل أحدا شيئا، وهو كان رجلا يعني تاجرا يذهب إلى السوق، يعني زي فكرة اللي هي كريدت أو دوت كريدت يعني أو بطاقات الائتمان، أو يعني بمعنى أن الصديق رضي الله عنه يعني كان رجلا هي مؤتمنا وموثوقا عند التجار، فكان يعني اذا انفق جميع ماله لم يكن معه اي شيء من المال، لكنه له جاه يعني ومؤتمن عند التجار، فيذهب الى اصحاب البضائع يعني وياخذ منهم اي بضائع من غير ان يدفع لهم شيئا، ثم يبيع من هذه البضائع، يتعهد اصحاب البضائع بثمنها ثم يذهب ويبيعها باكثر من ان اخذها ويربح يعني من هذا ويؤدي ما عليه من الحق ويبقى له الربح وكذا. فكان يعني لا ضرر عليه يعني تصدق بكل ما يملك ولم يبقى معه شيء، ما كان يسأل الناس يعني وإنما يذهب يجمع يعني من البضائع من التجار الدين يأتمنونه عليه ويذهب يعني فيبيع ويربح ويؤدي ما عليه فمن كان كذلك يعني أو كان له حرفة يعني شخص مثلا نجار ولا حداد ولا يعني يعمل بالأجرة مثلا أو موظفا ولا أجيرا مثلا، بحيث يعني إذا أنفق كل ما يملك يذهب يعني ويعمل ويكتسب مالا جديدا لنفقته ونفقة من يعوله. فمثل هذا يعني يباح له أن يتصدق بكل ماله، لكن من كان يعني لا إذا تصدق بكل ماله ليس عنده مثلا حرفة يعمل بها ولا عنده وسيلة لكسب المال إلا بسؤال الناس، ففي هذه الحالة الفقهاء يقولون لا يجوز له أن يتصدق بكل ماله إذا أدى به إلى أن يسأل الناس. فيحمل الحديث الذي معنا حديث التصدق أبي بكر رضي الله عنه ما في معناه من النصوص، لأنه في حالة من كان إذا تصدق بكل ماله لا يحتاج إلى سؤال الناس، فهذا يجوز له ذلك. الشارح يقول قوله وإن هؤلاء لا يعقلون، عندكم هكذا في النسخة؟ هذا كأنه جزء من الحديث الذي قبله، يعني هذا جزء من الحديث الذي كان في الباب الذي قبله، قال هو من كلام أبي ذر رضي الله عنه. عندما كان أبو ذر رضي الله عنه يعني كما مر بنا كان يذهب إلى مجامع قريش يعني يعظهم ويقول بشر الكانزين برضف من حجارة، فكان يحذرهم من الكنز ويأمرهم بالتصدق بما زاد عن قوتهم وكذا، فكان يعظهم بهذا فكانوا يكرهون ايه مجالسته يعني رضي الله عنه، فكانوا ينفرون عنه. لما ذهب اليه الاحنف بن قيس وقال يعني قال له يعني ما لا ارى القوم الا قد كذبوا الذي قلت، لما ذهب يعني ووعظ ملأ من قريش وكذا من الصحابه يعني رضي الله عنهم، قال الأحنف يعني ذهب إلى أبي ذر وقال لا أرى القوم إلا قد كذبوا لك الكل. قال إنهم لا يعقلون شيئا، قال إنهم لا يعقلون شيئا. في الرواية الأخرى قال إيه؟ قال إن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا. قال إن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا. رضي الله عنه. الباب الذي بعده الباب السادس قال باب الرياء في الصدقة، بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إلى قوله والله لا يهدي القوم الكافرين. هلكة المال يعني فسلطه، يعني سلط الله الرجل على هلكته، يعني على هلكة المال في الحق، يعني على إهلاك ماله في الحق، يعني على إفناء ماله في الحق. يعني فهذا الذي يحسد على هذا بمعنى الغبطة، يعني يغبط على هذا. رجل أعطاه الله تعالى مالا كثيرا ثم سلط الله تعالى هذا الرجل على إفناء هذا المال في الحق في إنفاقه في وجوده. الباب السادس باب الرياء في الصدقة، لقوله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله، إلى آخر الآية، والله لا يهدي القوم الكافرين. قال وقال ابن عباس رضي الله عنه صلدا ليس عليه شيء، يشرح بعض المفردات غريبة في الآية الكريمة الفاضلة، فتركه صلدا يعني تركه ليس عليه شيء. قال وقال عكرمة وابل مطر شديد، عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه قال إيه فإن لم يصبها وابل فقل، فقال وابل مطر شديد. قال والطل الندى، والطل الندى هي زي قطرات الماء الصغيرة التي تكون على العشب أو أوراق الأشجار في أول الصباح، هي البلل اليسري يعني. طيب هذا الباب قال باب الرياء في الصدقة. نعم في عندكم شيء؟ قال باب الرياء في الصدقة. قال الزين بن المنير رحمه الله، مر بنا الزين بن المنير رحمه الله فقيه مالكي من الإسكندرية، يعني أهل الإسكندرية في مصر رحمه الله تعالى، من علماء القرن الخامس هجري النحو يعني رحمه الله تعالى، وله شرح لتراجم البخاري، يعني يشرح تراجم هي العناوين الابواب يعني الامام البخاري رحمه الله، يبين مناسبه الحديث في الترجمه، فينقل عنه كثيرا الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال الزين بن المنير يحتمل ان يكون مراده ابطال الرياء للصدقه، ان الرياء يبطل، يحتمل ان يكون مراد البخاري رحمه الله بهذه الترجمه عند هذا العنوان باب الرياء في الصدقه، يريد بهذا ان الرياء يبطل الصدقه. قال فيحمل على ما تمحض منها بحب المحمده والثناء من الخلق، قد يحمل هذا على ان الرياء انما يبطل الصدقه اذا كانت الصدقه تمحضت شيء المحض اللي هو الخالص الصافي، يعني خلصت نيته حب المحمدة والثناء من الخلق، بحيث لولا ذلك لم يتصدق بها، بحيث أنه لولا أنه سيحمد من الخلق ويثنى عليه لما تصدق، يعني ليس عنده غرض في نيل الثواب من الله سبحانه وتعالى، وإنما غرضه أن ينال المحمدة من الناس وأن يثنى عليه من الناس، بحيث أنه لو كان في موطن يعني لن يناله ثناء من الناس ولا حمد منهم لما تصدق، يعني لأنه لا يريد وجه الله تعالى بهذه الصلاة. هذه المسألة مسألة إبطال الرياء للعمل، الرياء هو حب الحمد والمدح من الناس والثناء من الناس. أهل العلم على فريقين، يعني فريق يقول يا يعني يسير الرياء يبطل العمل بالرياء، العمل يعني إذا خالطه يعني نيتان، نية إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، يعني الشخص ما بين بعض الناس يعمل عملا ويريد الثواب من الله تعالى ويريد الأجر من الله، وخالطه أيضا شابه يعني شيء من إيه من إرادة الحمد من الناس والمدح، لكن لم يتمحض إيه؟ لم يتمحض العمل لحب المحمدة، يعني ليس العمل يعني خالصا لحب المحمدة والثناء، ولم يصل يعني بحيث انه اذا لم يحمد لم يعمله، يعني هو سيعمله على اي حال يعني يريد الثواب من الله تعالى، لكنه يعني مع ارادته الثواب من الله تعالى، ويكون يعني الناس اذا لم يحمدوه لن يمنعه هذا من ان يعمل العمل، لكنه يعني خالطه حب الحمد والثناء من الناس الى جانب يعني يكون الهدف الاصلي عنده هو نيل الثواب من الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الحاله يعني بعض اهل العلم يقول هذا يبطل العمل، طالما دخل حب المدح والثناء من الناس فهذا يجعل العمل حالفا كله. والفريق الاخر من اهل العلم يقول يعني انه طالما يعني عنده نيه نيل الثواب من الله تعالى ولم يصل به حب المحمده يعني الى ان يتمحض عمله لذلك، حتى لو لم يحمده الناس لن يوقفه هذا عن العمل الصالح ويعمله ايضا لنيل ثواب الله، فقالوا في هذه الحاله ينقص من ثوابه بقدر ما دخل فيه من الرياء، لكن لا يحبط بالكليه، يعني فيكون هبوط العمل بسبب الرياء كليا وجزئيا، يعني كليا اذا كان الرياء هو النيه الاساسيه والخالصه، ويكون الحبوط جزئيا اذا كان يعني يريد الثواب من الله تعالى ولكن شابه شيء من حب المحمدة، فهذا يكون إحباطا جزئيا للعمل، يعني بحيث يسقط عنه جزء من ثواب العمل وحصة من ثواب العمل، أو لكن لا يحرم ثوابه بالحبية، والله سبحانه وتعالى أعلم. فكأن الإمام ابن منير يعني كأنه يميل إلى هذا الإبطال الرياء والصدقة، إنما يكون إذا تمحضت الصدقة بحب المحمدة. قال لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس إلى آخره، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الكافرين. قال الزين بن منير رحمه الله: وجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى شبه مقارنة المن والأذى للصدقة أو إتباعه، لأن في عندنا هي عندنا آية لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، في آية أخرى إيه لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، يعني لا يأتي المن والأذى تابعا للعمل يعني بعد العمل، فمرات المن والأذى يكون مقارنا للعمل مقارنا للصدقة، ومرات يكون بعد الصدقة يعني تابعا لها، يقول والمن يعني يأتي في القرآن الكريم وفي السنة بمعنيين، مرات المن بمعنى العطاء، وهذا النوع من المن محمود، يعني هو المن بمعنى العطاء، يعني من فلان على فلان بكذا يعني أعطاه، يعني مرات يأتي من بمعنى أعطى، هذا محمود الإنسان يمن بمعنى يعطي. والمعنى الثاني للمن اللي هو المن المذموم هو المن بمعنى ذكر العطاء، ذكر العطاء بما يعطي، يعني الإنسان يعطي عطية لشخص ثم إيه يذكره بها، يعني يقول له ألم أعطك كذا، وألم يظل إيه يعني بعض الناس والعياذ بالله تعالى، وهذا من الشيء المذموم المنهي عنه، اذا اعطى احدا شيئا او احسن الى احد في شيء او كذا يظل يعني يذكره دائما انا الذي اعطيتك وانا الذي فعلت لك كذا، يذكره باحسانه اليه وبعطائه اياه وكذا، فهذا مما يؤذي إيه من اعطي يعني. فقال وجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى شبه مقارنة المن والأذى للصدقة أو إتباعها، يعني إتباع الصدقة بالمن والأذى، بإنفاق الكافر المرائي الذي لا يجد بين يديه شيئا منه. الله تعالى شبه حال المسلم الذي يمن أو يؤذي بحال الكافر المرائي. لماذا؟ لأنه إيه؟ قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. نلاحظ يعني تركيب الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا، في أولها خطاب للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن عندنا مشبه ومشبه به. المشبه هو المؤمن الذي أبطل صدقته بالمن والأذى، المشبه به قال إيه؟ الكافر المرائي. المشبه به قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني المشبه به ليس المرائي المسلم وإنما المرائي الكافر. فشبه من من أو آذى من المؤمنين الكافر المرائي. هنا الإمام المنير يعني يتأمل في هذا التشبيه يعني، فيقول شبه مقارنة المن والأذى للصدقة أو إتباعها بإنفاق الكافر المرائي الذي لا يجد بين يديه شيئا منه. إن الكافر المرائي يوم القيامة لن يجد شيئا من عمله وعمله كله حابب بالكفر. قال ومقارنة الرياء من المسلم لصدقته أقبح من مقارنة الإيذاء وأولى أن يشبه بإنفاق الكافر المرائي في إبطال إنفاقه. طيب المسلم إذا رأى بصدقته، يقول هي الآية ليس فيها يعني تصريح بإيه يعني بالنهي عن الرياء، عن مراءة المسلم في الصدقة. يعني الله تعالى قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لم يذكر الرياء ولكن ذكره في مشبه به، قال كالذي ينفق ما له رئاء الناس. فالآن طيب المسلم إذا رأى في صدقته، فقال من باب أولى أن مراءة المسلم أنها تشبه مراءة الكافر، لكنها لم تذكر هنا يعني اكتفاء بذكر مراءة الكافر والتحذير منه. فقال إذا كان المن والأذى من المسلم يشبه مراءة الكافر في التحريم والنهي عنه، فقال من باب أولى أن مراءة المسلم بصدقته تشبه مراءة الكافر. يعني مراءة المسلم بالصدقة أشبه لمراءة الكافر، مراءة بمراءة التشبيه أظهر وأوضح. فلهذا بلغة القرآن الكريم الشيء الذي يعني لا حاجة إلى ذكره أو يكتفى بغيره عنه لا يذكر في السياق. يعني دائماً إعجاز القرآن الكريم يعني البلاغي، ما فيش لفظة في القرآن إلا يعني وهناك حاجة إلى ذكرها، بحيث يعني إذا لم تذكر لا يمكن أن السياق يؤدي نفس المعنى بحذفها. يعني مثلاً هي في الآية الكريمة يعني مثلاً خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هل هم ماتوا ولا ما؟ يعني مثلا لو إنسان يتكلم يقول قال لهم الله موتوا فماتوا ثم أن الأحياء بعد الموت، لكن الله سبحانه وتعالى يعني الله عز وجل لا يحتاج أن يقول فماتوا سبحانه وتعالى. قال لهم فقال لهم الله موتوا، خلاص مش محتاج يقول أي شيء قاله الله لابد أن يقع. فقال لهم الله موت، فهنا لو قيل فماتوا لكانت كلمة زيادة من السياق يعني ليس بحاجة إليها. يعني فقال لهم الله موت ثم أحياهم، يعني فماتوا ثم أحياهم الشيء. فهنا مثلا يقول يعني لم ينهى عن لم تذكر يعني مراءة المسلم في الصدقة، لأنه ذكر ما هو أقل من الرياء وهو المن والأذى، هو أقل من الرياء يشبه مراءة الكفر. فما بالك بالرياء من باب أولى إذا وقع رياء من المسلم أولى أن يكون منهيا عنه. فاكتفي هنا بأنه يقاس يعني قياس الأولى ولم يذكر. ما شيخ في قول ولا تقل لهما أف ولا فلا تقل لهما هذا يشمل الضرب. نعم أحسنت. سلبياس الأولى يعني النهي عن التأفف يشمل ما هو إيه؟ ما هو فوقه كالضرب مثلا انتهى كلامه. قال وقال ابن رشيد رحمه الله هذا من حفاظ الحديث المغاربة رحمه الله حفظ ابن رشيد قال اقتصر البخاري في هذه الترجمة على الآية ومراده أن المشبه بالشيء يكون أخفى من المشبه به لأن الخفي ربما شبه بالظاهر ليخرج من حيز الخفاء إلى الظهور. يقول يعني الغالب أن دائما في أسلوب التشبيه في أسلوب التشبيه في اللغة العربية يكون دائما مركبا من مكونا من أربعة أركان يعني مشبه ومشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. إذا قلت مثلا زيد كالأسد في الشجاعة مثلا زيد كالأسد في الشجاعة زيد هذا نسميه المشبه الأسد هو المشبه به أداة التشبيه اللي هي إيه الكاف وبعدين الوجه الشبه اللي هو إيه في الشجاعة مثلا تقول مثلا زيد كالقمر في الحسن أو مثلا وهكذا يعني فيكون عندك مشبه ومشبه به أداة تشبيه ووجه الشبه يعني طبعا في الأساليب البلاغية مرات يحذف أداة التشبيه مرات يحذف وجه الشبه مرات يحذفان جميعا زيد النسب مثلا في مرات نوع من التشبيه اللي يسمى التشبيه المقلوب اللي هو يعني مرات يعني المبالغة في التشبيه تقول الأسد كزيد يعني كأن زيد يعني وصل به وصل به الشجاعة صار أشجع من الأسد يعني فالأسد صار يشبه به هذا يسمى التشبيه المقلوب يعني من الأساليب لكن يعني العادة في التشبيه أن يكون المشبه به أظهر يكون وجه الشبه مثلا هو الشجاعة أظهر في المشبه به في الأسد منها في المشبه يعني والتشبيه غرضه إخراج المشبه من حيز الخفاء إلى أظهر. قال ولما كان الإنفاق رياء من غير المؤمن ظاهرا في إبطال الصدقة شبه به الإبطال بالمن والأذى. هنا التشبيه الموجود في الآية لا تبطلوا صدقة خطاب المؤمنين لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فإبطال المن والأذى لصدقة المؤمن هذا مشبه المشبه به اللي هو إبطال الرياء لصدقة الكافر المشبه إبطال المن والأذى لصدقة المؤمن يعني المشبه به هو إيه الرياء من في صدقة الكافر وجه الشبه هو الإبطال يعني تقول المن والأذى في صدقة المؤمن كالرياء في صدقة الكافر في الإبطال يعني قال هذا يبطل الصدقة وهذا يبطل الصدقة فمثلا متشابه فيها. قال أي حالة هؤلاء في الإبطال كحالة هؤلاء هذا من حيث الجملة. قال ولا يبعد أن يراعى حال التفصيل أيضا لأن حال المان شبيه بحال المراد لأنه لما من ظهر أنه لم يقصد وجه الله. يقول ممكن طيب يعني المفاضلة بين المن والأذى والرياء فيقول المان حاله يشبه حال المرائي لأنه لما من ظهر أنه لم يقصد وجه الله سبحانه وتعالى يعني لو كان يقصد وجه الله لخاف على صدقته أن تبطل فلم يمن بها عليه. قال وحال المؤذي يشبه حال الفاقد للإيمان من المنافقين. المؤذي اللي هو الذي يعني إذا تصدق على شخص آذاه بأنه يعني مرات يعني بعض الناس إذا أعطى الفقير مثلا سبه أو نهى أو ألقى المال في وجهه مثلا بطريقة يعني يهينه بها أو يؤذيه بكلمة أو فعل أو كذا وغير ذلك يعني فالذي يؤذي يشبه حال الفاقد للإيمان من المنافقين لأن من يعلم أن للمؤذى ناصرا لم يؤذه، يعني الذي من يعني لو انك تعلم انك اذا اذيت شخصا من الناس ان هذا الذي اذيته له ناصر وهو الله سبحانه وتعالى، سيمتص له منك يوم القيامه. فمن كان يعني يؤمن بالله تعالى ويؤمن باليوم الاخر فانه يمتنع عن ايذاء الناس، لانه يعلم انه اذا اذاهم في الدنيا فان الله سبحانه وتعالى سينصرهم عليك في الاخره ويمتص لهم منك في الاخره. فالايمان بالله وباليوم الاخر يمنع الايذاء يعني. فاذا هذا وجه تشبيه، يعني من يؤذي في صدقته من المؤمنين الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر، لان الذي المؤمن الذي يؤذي يشبه حال المنافق الذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الاخر. قال: فعلم بهذا ان حاله المرائي اشد من حاله المان والمؤذي. انتهى كلامه. قال ويتلخص، يقول الخلاصه يعني ان ايه، لما كان المشبه به اقوى من المشبه، وإبطال الصدقة بالمن والأذى قد شبه بإبطالها بالرياء فيها، كان أمر الرياء أشد. إن المشبه به دايما أقوى من المشبه، والمن والأذى شبه بالرياء، فمعناها أن الرياء أشد جرما من المن والأذى وأكثر إبطالا للصدقة من المن. قال طبعا مساله ان المشبه به يعني اولى وكذا، يعني هذا الغالب، يعني لما في مثلا في الايه الكريمه مثل نوره كمشكاة فيها ايه مصباح، يعني مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، فضرب الله هنا نور الله تعالى يعني اقوى واولى يعني من المصباح. فلهذا يعني كان احد الشعراء المشركين، يمكن كان ابو تمام ولا مين، كان مدح الخليفه يعني، فقال: اقدام عمرو في سماحه حاتم في حلم احنف في ذكائه ياسر. فبعض ثلثاء الخليفه قالوا ايه؟ قالوا: لم تزد على ان شبهت الخليفه بمن هو فوقهم او شيء يعني. يقولها يعني نفاقا وتملقا يعني للخليفه، واحراجا للشاعر يعني، شبه حلم الخليفه بحلم احنف، ذكاء ذكاء اياس بن معاويه، والخليفه اذكى من اياس واحلى منه، فكانه لما شبه كان هؤلاء احسن منه او، وطبعا الحقيقه انهم احسن منه لا شك يعني، لكن هذا الرجل يعني اراد ان ينافق. الشاعر يعني قال: لا تنكروا ضربي له من دونه، مثلا شرودا في الندى والداسي، الندى في الكرم والبأس في الشجاع، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والمبراس. يعني قال: ما شبهته بهذا، يعني هذا زي مثل المثل الذي ضربه الله عندما شبه نوره بالمشكاة وكذا. فقال: لما قلت يعني أقدام عمرو في سماحة حاتم، ما أقصد يعني أن هم أحسن منه، ولكن أقصد هذا يعني مثل مثل نوره كمشكاة، يعني أنه هو أحسن منه كله يعني. يعني في موضوع ان المشبه به اقوى من المشبه، يعني هذا غالبا يعني كان قد يحصل. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلدا ليس عليه شيء. وجاء عن قتادة رحمه الله قال: هذا مثل ضربه الله لاعمال الكفار يوم القيامة، يقول: لا يقدرون على شيء مما كسبوا يومئذ، كما ترك هذا المطر الصفا الصفل والصخر الصخر الأملس يعني نقيا ليس عليه شيء. الله تعالى ضرب المثل لأعمال الكفار ولصدقة الكفار يوم القيامة، يعني بمطر نزل على الصفا يعني على صخرة الملساء، الصفا هي الصخرة الملساء الناعمة الملساء، نزل عليها المطر فتركه صلدا، يعني ازال كل ما كان عليها من تراب، تركها صلدا يعني ليس عليها اي شيء، نظفها لان الصخره بتكون ملساء ناعمه، فالمطر ايه يزيل كل ما عليها، لا يبقى عليها اي شيء مما كان عليها من تراب ومن نحو. فهكذا حال المطر يعني اذا نزل على اعمال الكافرين، يعني في هذا المثل يعني كان ايه مطر نزل على اعمال فازالها ولم يبق منها شيء، فهذا مثل هبوط العمل عمل الكافر، يعني الرياء نزل على اعمالهم والشرك نزل على اعمالهم فاحبطها واذهب ما عليها، بخلاف الايه المؤمنين المطر يعني مثل مضروب هنا الايمان، يعني كمطر ينزل على اعمال المؤمنين، ف كمطر نزل على ارض طيبه فانبتت النبت الطيب، نفس المطر يعني ينزل على الصخر الصلب فيتركه لا شيء عليه، وينزل على الارض الطيبه فينبت اليوم الطيب. وقال عكرمه: وابل مطر شديد والقلب ندى. هذا يعني في حال المؤمنين، يعني المؤمن في صدقته يعني ينزل عليها يعني اما الوابل واما الطلب، يعني لا بد وان يناله ثواب اما قليل واما كثير من عمله الصالح يعني الذي اراده في وجه الله سبحانه وتعالى. نتوقف هنا ان شاء الله ونسال الله تعالى ان ينفعنا واياكم به. معنى الندى الكرم؟ الندى ياتي بمعنى الكرم.